اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الأخ: ما قولكم في الأحزاب والجماعات المنتشرة في الساحة؟ تعلمت على مشايخ الحمد لله، هم أعلم بأحوال الدين، عالم بالدين الخالص وبأحوال العالم، كلهم أنكروا على الأحزاب والجماعات التي تكون لها أهداف وفيه أهداف سياسية قد يضحون بها نصوص الشريعة. وقد عرفنا، نعم قد تكون جمعيات ممكن أن تكون متفرعة من أصل واحد وهو العمل بالكتاب والسنة، تكون في بلد كل واحد إذا كان هدفه، ويتعاونون فيما بينهم في أي بلد من بلاد الكفر أو بلاد الإسلام الذي لا يحكمه الإسلام. أما إذا كان في مثل هذه البلاد قام الله وأدام الخير فيها، لا يجوز أن تكون جماعات وأحزاب في الحقيقة، لأن الأحزاب والجماعات لا تتربى ولا تنشأ إلا حين يغيب الإسلام الخالص، الدين الخالص. إذا كان الدين الخالص لا يسمح للجماعات أن يكونوا جماعات سياسية سرية وأشياء، فلا يجوز أن تكون جماعة إلا أن يكونوا كلهم على الكتاب والسنة، ولا بأس أن تجعلوا مكاتب ومدارس مختلفة تعمل عملها في العالم كلها بدون أي اسم للجماعة وغيرها في الحقيقة. هذه بدعة لا شك فيها، نعم، لكن ما دامت وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يجب على الذين قد أنعم الله عليهم بفهم الدين الخالص أن يدخلوا بين هؤلاء ويفهموهم ويتقاربوا بينهم، ويعني يتعاونوا فيما يمكن التعاون في ضوء الشريعة، ولكن لا يعذر بعضنا بعضا كما يقولون. لابد أن نبين أخطاء الناس التي تخالف الكتاب والسنة، نعم. ما هو تفسير حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت فيه: إن نبيكم قد بري ممن فرق وبين و إيش دينه واحتزب، احتزب يعني جال حزبيا وأحزابا، فهل هذا دليل على حرمة الأحزاب؟ نعم، إذا كان حزب مخالف لكتاب الله فأولئك حزب الشيطان، لا شك فيه يا أخي. هذه أمور الحمد لله ما تجد من نقها في العالم مثل علماء المملكة رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا، الشيخ المفتي الكبير محمد بن إبراهيم، والشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الفوزان سلمه الله. في الحقيقة هؤلاء وضحوا، خذوا كتبهم، والله ما يريدون إلا دين الله الخالص فقط. إن شاء الله تستفيدون أيها الشباب، حتى لو كان واحد متخصص في لو هندسة ويفهم العربية، بسطوا ووضحوا بحيث لا يكون عليه غامضا الأمر، يستفيد منه إن شاء الله. ما حكم الانتخابات وهل هي كالشورى أم هي محرمة وتسوى بين الذكر والأنثى؟ والله ينظر في حال الانتخابات، قد تكون هناك في بعض البلاد الكافرة ليس إلا هذا هو طريق الحصول على الحكم، فإذا قام ناس أهل الدين الخالص وقاموا لدعوة الناس إلى أن ينتسبوا إليهم ويصوتوهم حتى يقوم الدين، لا شك أنه يختلف الأمر فيما إذا كان سياسة فقط أو أمور سياسية التي يتفقون عليها فيما بعد بعيدا الدين. فلا يجوز الدخول في الانتخابات التي جعل أساسها ولكل حزب لها أهدافها بعيد عن الدين، لا يجوز الدخول فيها. لكن إذا كان هناك إمكانية أن يدعو الناس إلى الدين الخالص وحزب الله فيكونوا إن شاء الله هم المفلحون، جاز أن يكون في بلاد ليس إلا هذا هو الطريق، نعم. رجل أمه يريده محرم لجدته حتى يدخلها للحج، وهي تتحمل تكاليف الحج كاملة ذلك المحرم، ولكن المحرم عليه دين كبير، فهل يجوز الحج؟ نعم، الدين لا يمنع. إذا كان مكنك أحد للحج فقد استطعت، يجب عليك الحج، والدين تقضي فيما بعد. وصلى الله على خير خلقه محمد.